أكاد أقول لكم العالم كله يصنف وفق هذين التصنيفين، إنساني أو عنصري. يعني بلد بيعامل شعبه معاملة تفوق حد الخيال، يعامل بقية الشعوب معاملة من حيث القتل والقهر والإذلال ونهب الثروات تفوق حد الخيال. نقول الذين في هذا البلد وطنيون وقد يكونون قوميين، لكنهم حينما عاملوا بقية الشعوب معاملة وحشية كانوا غير إنسانيين، كانوا عنصريين. الحريات مطلقة، البلد الذي يسمح للفتاة أن تتعرى ولا يسمح لها أن تتحجب عنصري. أكاد أقول لكم العالم الآن منقسم قسمين، إنساني وعنصري. في أي موقع، أنت مدير معمل، مدير مؤسسة، صاحب شركة، إذا كان هذا الإنسان الذي عندك تعامله معاملة لا ترضاها لابنك فأنت عنصري. الأم التي تعامل زوجة ابنها معاملة لا ترضاها لابنتها عنصرية. وما دامت هناك في الأرض عنصرية، أعمال العنف لا تقف ولن تقف. أما النبي عليه الصلاة والسلام تفقد امرأة تقم المسجد، تقم المسجد، قالوا ماتت يا رسول الله، فغضب، قال هل أعلمتموني؟ فذهب إلى قبرها وصلى عليها. إنساني أنت حينما تشعر أن أي إنسان هو أخ لك، إنساني أنت حينما ترحم شاباً في محلك التجاري كما ترحم ابنك، إنساني أنت حينما ترحم زوجة ابنك كما ترحم ابنتك، إنساني. لو صعدنا إلى مستوى أعلى، حق الفيتو عنصري، حق الفيتو عنصري، الحصار الاقتصادي عنصري، منع بلد نامي من تطوير حياته، هذا منع عنصري. فلذلك المؤمن يتصف بالعدالة، معنى عدالة مستقيم، عدالة إنسانية.